والنصح والإخلاص والمعونة وغير ذلك. ما المراد بالبينات؟ الآيات البينة التي تشهد لهم بالصدق كذا. طيب، هل تعرف حديثا يدل على سبب أو يدل على أن الإنسان إذا عمل به زحزح عن نار وخلد الجنة؟ ما ذكرناه لكم؟ هو لا ينبغي أن ينسى لا حفظا ولا عملا لأنه مهم. نعم، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. حسن، تمام، هذا مهم جدا، مهم جدا. طيب، الصف الثاني يقول الله عز وجل إنما ذلك من الشيطان وخوف هؤلاء فلا تخافوا. هل الخوف من غير الله ينافي الإيمان؟ الخوف الطبيعي هل ينافي الإيمان أو لا؟ طيب ما الدليل؟ خرج منها خائفا يترقب. طيب، قوله تعالى ولا يحزنك، فيها قراءتان، قلها. يحزنك ها ولا يحزنك؟ يلا عبد الله، والقراءة الثانية يحزنك نفسك. يحزنك، لا لا منسومة لأن لا ناهية. يحزنك من الرباعي. نعم عبد الله، يقرأ يستبشرون بنعمة من الله. الله تعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. ما هو القرح الذي أصابهم؟ الحزن. إيش؟ متى؟ في أحد، يعني أصابهم القرح الجراح والقتل الذي حصل في أحد. طيب، هل كانت غزوة حينما ندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يخرجوا أو لم تكن؟ لأن لما ندبهم بعد رجوعنا من أحد وخرجوا، هل حصل غزوة؟ ما الدليل من الآية؟ ما الدليل من الآية؟ لم يمسسهم ولا ذكر أنهم انتصروا، فدل هذا على أنه لم يحصل قتال. نعم، بعده أنيس. بقربان تأكلون قل قد جاء، قل قد جاء، جاءكم، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت. وقد جاءكم رسل، وقد جاءكم رسل، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت. نعم اقرا هكذا، ما هو بلازم تقصير. فلما قتلتموهم، فلما قتلتموهم، فلما بدون الف، فلما قتلتموهم، نعم او تقتلوهم قتلتموهم، فلما قتلتموهم كنتم صادقين. طيب بارك الله فيك. لقد سمع الله قول الذين قالوا، ما المراد بهذا الخبر؟ المراد بهذا انه كلم احد وقيل تعددت الروايات لهذا. لا قصدي ما المراد بهذا الخبر، يعني لماذا اخبرنا الله بذلك؟ لماذا اخبر الله لقد سمع؟ بانه سمع، نعم. لانه سمع هذا؟ نعم. هذا رد على الذين قالوا بان الله فقير، حينما قالوا جاءت نزلت الايه من ذا الذي يفرض الله فقير. لكن اي نعم، لكن لماذا اخبر الله بذلك؟ هل ليسالي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اي تهديد هؤلاء، وربما يتضمن ايضا تسليه الرسول عليه الصلاه والسلام بان الله سوف يعاقبهم يوم القيامه. قوله سنكتب ما قال، هل الله يكتب او الملائكه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذه الجملة لتبلون مؤكدة كما هو معلوم بثلاثة مؤكدات: بدر، هذه دائما تمر بنا ونبينها. نعم نعم نعم، والقسم المقدم، لأن اللام هذه موضع للقسم، أي والله لتبلون. والابتلاء الاختبار، والله سبحانه وتعالى أحيانا يختبر بالخير وأحيانا يختبر بالشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كما قال الله تعالى عن سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني

أما هم ليسوا إلا كبعوضة بالنسبة لقدرة الله عز وجل، وليسوا بشيء فيه. هم خائفين، لكن يجب علينا نحن أيضا أن نخاف منهم لنستعد لهم، لا نتأثر بتهديد. ولهم يقولون الشيوعية خلاص تحطم، وهي العدو الأول لنا بالأول. أما الآن فيخشى من الإسلام، ولكن هل نحن استغلنا هذه الفرصة؟ أبدا ما استغلنا هذه الفرصة، بل ضيعنا.